بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذا المجلس 73 في التعليق على كتاب التسهيل لعلوم التنزيل. انتهينا في اللقاء الماضي من سورة طه، ثم شرع المؤلف رحمه الله تعالى في تفسير سورة الأنبياء. سورة الأنبياء مكية أو مدنية؟ مكية. عدد الآيات 112. نعم. نحن نتحدث عن المصحف الذي بين أيدينا، وإلا مر معنا أن أنواع، كم أنواع العد؟ 7. سيأتي معنا إن شاء الله تعالى إذا ختمنا هذا الكتاب أسباب النزول نقرأ في عد الآية، ونحن قلنا نأخذها كذا في علوم التفسير، حيث بعد ذلك إذا انتقلنا إلى تفسير يكون عند الإنسان هذه الأصول. يذكرون أن العد عندنا العد المدني الأول والمدني الثاني والمكي والكوفي والشامي. حصل خلاف في العد الحمصي، هل يضاف أم لا؟ نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. قال المصنف رحمنا الله وإياه ونفعنا الله بعلومه وعلوم شيخنا في الدارين، سورة الأنبياء عليهم السلام. اقترب للناس حسابهم. الناس لفظ عام، وقال ابن عباس المراد به هنا المشركون من قريش بدليل ما بعد ذلك، فإنه من صفاتهم. وهذا انظر كيف اختلفوا الآن، منهم من نظر إلى اللفظ، اللفظ ظاهر، اللفظ يدل على العموم لأن فيه صيغ من صيغ العلوم، العموم دخلت الألف واللام على جنس، واضح الناس. لكن الآن عندنا شيء آخر وهو ما ذهب إليه ابن عباس، التخصيص. طيب ما المخصص هنا؟ المخصص السياق، المخصص السياق، لأنه قال ابن عباس المراد به المشركون من قريش بدليل ما بعده، فإنه من صفاتهم. إذن نستفيد من هذا قد يكون التخصيص بالسياق. وقلت لكم تفسير ابن جزي من أعظم فوائده أنه يطبق علوم الآلة بخلاف غيره، هذا يطبق علوم الآلة. كم مر معنا يذكر فقه ويذكر قراءات ويذكر أصول ويذكر نحو ويذكر بلاغة. لذلك هذا التفسير ينبغي مراجعته دائما، يقرأه الإنسان ثم بعد أن يأخذ علوم الآلة السابقة يطبق عليه. نعم. يعني هنا القراءة الأولى قراءة تعريفية، ثم تأتي القراءة الأخرى قراءة تطبيقية. نعم. وإنما أخبر عن الساعة بالقرب لأن الذي مضى من الزمان قبلها أكثر مما بقي لها. يعني الآن لو نظرت مثلا، لو قرأت تفسير السعدي قد تجده أوسع من هذا، لكن لن تجد فيه هذه الملكة. نعم، يتميز بميزة أخرى لا شك، تقرأ في تفسير ابن كثير يتميز بميزة، لكن الميزة التي تميز بها تفسير ابن جزي أنه يذكر لك بعض أوقات 5 أوجه من الإعراب، يذكر لك هذا القول وهذا القول ويوجه هذا القول ويوجه هذا القول، كما مر معنا أمس. هل تعرب مصدر أو ظرف زمان أو ظرف مكان، دليله وما يؤخذ عليه دليله، فهو يربي فيك الملكة بخلاف التفاسير الأخرى. يعني كل تفسير له ميزة لا شك، لكن هذا التفسير حواء. نعم. ولأن كل آت قريب، ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث، يعني بالذكر القرآن، ومحدث أي محدث النزول. نعم. وهذه الآية استدل بها غير واحد من الأئمة على أن القرآن غير مخلوق، محدث يعني ليس مخلوقا، يعني الله عز وجل تكلم به ليس قديم، ردا على من يقول أنه قديم. نعم. ومر معنا الصفة قديمة النوع حادثة الآحد. نعم. وأصروا النجوى الذين ظلموا، الواو في وأصروا ضمير فاعل يعود على ما قبله، والذين ظلموا بدل من الضمير. يعني المعتزلة طبعا احتجت بأنه محدث، لكن ركز نزيد أن نبه على هذا. الآن غالبا علماء المنطق يقولون العالم حادث وكل متغير وكل حادث متغير، يقولون العالم متغير وكل متغير حادث. هذا ليس على العالم متغير وكل متغير حادث، هذا ليس على إطلاقه. الآن كلام حادث كلام الله عز وجل، لكن ليس متغير. ليس حادثا بمعنى مخلوق. إذا ليس كل حادثا هم يقولون هكذا كل حادث هو مخلوق، لا، فهذا ليس على إطلاقه، واضح؟ رد غير واحد من أهل العلم على المناطق في جعلهم هذه قاعدة مستمرة، لا، واضح. الله عز وجل ينزل كل ليلة إلى السماء الدنيا، واضح، حصل النزول بعد أن لم يكن، واضح. هل كل متغير حادث؟ لا، هذا بناء على العقل، لكن لا. الآن هذا محدث الله عز وجل تكلم به. الله عز وجل عندما مثلا ينزل إلى السماء الدنيا، صح، في كل ليلة يقول هل من سائلين، طيب هذا الكلام محدث الآن أم لا؟ نعم، الله عز وجل تكلم به الآن، هل هو مخلوق؟ لا، لا ليس، واضح. وقيل إن الفاعل هو الذين ظلموا، وجاء ذلك على لغة من قال أكلون البراغيث، وهي لغة بني الحارث بن كعب، وقال سيبويه لم تأتي هذه اللغة في القرآن. وهذا بحث يعني أرجو أن يأخذه يعني أحدهم ويبحثه بحثا جميلا. أساليب في القرآن اختلف النحويون، أما البلاغيون هذا قد بعث، أساليب نحوية اختلف العلماء في وجودها في القرآن. الآن لغة أكلوني البراغيث موجودة أم لا؟ سيبويه يقول لم يأتي هذا في القرآن، واضح؟ ما هذا شيء سهل، يعني تأتي إلى أساليب البلاغة، واضح؟ نحوية. تأتي عفوا إلى أساليب النحو، أما البلاغة قلت لك مبحوث، تأتي إلى الأساليب النحوية مثلا، نأتي إلى كم أنواع المصدر، مصدر مؤكد، مصدر كذا، مصدر مرة، مصدر الهيئة، مصدر كذا، هل موجود في القرآن أم لا؟ واضح. المفعول معه موجود في القرآن أم لا؟ المفعول كذا، واضح. فيدرس جميع هذه، واضح هذا أم لا؟ ها؟ أساليب نحوية اختلف العلماء في وجودها، واضح. أما الأساليب البلاغية قلت لك بعثة، واضح. يعني الآن قد تسأل هل موجود، طبعا الآن سؤال مر معنا مثلا اعمال ما المصدريه، اعمال عفوا نعم اعمال ما الحجازيه، يعملها الحجازيون صح ولا يعملها بنو تميم، طيب هل ورد؟ طيب عندما نقرا لابن هشام قال لم ياتي الا في ايتين صريحه، ما عداها محتمل، واضح. انت تبحث في هذا، هل ورد التعليق والالغاء الذي في باب ظن ام لا، واضح. فيبحث مثل هذه الأساليب النحوية، أولا هذا يفيدك أولا في تنمية الملكة النحوية، اثنين تبحث في الأساليب القرآنية. طبعا وعندك كتاب موجود، يعني عندك كتاب فقط تريد أن تعكف على هذا الكتاب، وهو دراسات لأساليب اللغة العربية وهكذا لمحمد عبد العظيم، نسيت العنوان كاملا، تقريبا في 8 مجلدات، درس هذا. وكن عندما نقرأ دليل السالك الفوزان يقول وهذا غير موجود. طيب الآن مثلا اسم فعل الأمر صح، واسم فعل المضارع، واسم فعل الماضي، هل موجود في القرآن؟ يلا هات كل واحد مثال. هذه هذا اسم فعل، هذا اسم فعل ماضي، مضارع أف يعني أتوجع صح؟ إذن وأنت تبحث في هذا هل هذا موجود أم لا إلى غير ذلك، واضح. طيب إذا قال لك هذه سماعي هل يوجد قياسي وهكذا، تعرف أن هناك بعضهم بعض العلماء طبعا تأتي بعد ذلك مرحلة أخرى تبحث الأوزان الصرفية، هل الأوزان الصرفية موجودة في القرآن أم لا، وهكذا تبدأ مثلا واضح عندك الأوزان، مثلا عدد أوزان الفعل كم؟ 6، ما في زيادة 6، تنظر هل هذه الأوزان موجودة في القرآن، ثم تأتي إلى أوزان الأسماء، أوزان الأسماء كم؟ 10، هل موجودة في القرآن أم لا، ثم نأتي إلى أوزان مثلا صياغ المبالغة هل موجودة في القرآن، ثم إلى أوزان جمع التكسير، ثم أوزان جمع القلة، ثم أوزان جمع الكثرة، هذه تجعل الإنسان يعني ملكته يعني كما نقول تنمية الملكة، لأنه الآن سيطبق ثم يقول هذه على وزن ماذا وهذه على وزن ماذا، واضح. ثم مثلا من الأساليب الصرفية، هل القلب المكاني موجود في القرآن أم لا؟ فيبحث مثل هذه، ثم بعد ذلك تأتي مرحلة أخرى. لما لم يذكر هذا؟ واضح؟ ها؟ لمحمد عبد العظيم عندك نت ممكن تذكر لنا الاسم كاملا؟ محمد عظيمة أو محمد عظيمة أظن هكذا. نعم، 8 مجلدات. عندك نت فقط الاسم، دراسات أساليب القرآن وهكذا. يعني مثلا أن انظر شبه قال لم يأتي في اللغة، في هذه اللغة في القرآن، ومر معنا في المتممة وفي غيرها أكثر من آية. لا لا لا، محمد عظيمة. أيوة، محمد عبد الخالق عظيمة. اسم الكتاب دراسات الأسلوب القرآن الكريم. هذا من أمتع الكتب. هذا الرجل عكف على هذا الكتاب حتى أنه يقول لك هذا الأسلوب غير موجود، هذا موجود حتى في الأساليب النحوية. هذا من أمتع الكتب على الإطلاق. يأتي إلى الأسلوب، أسلوب الاستفهام، ثم يسرد لك الآيات، ثم وهكذا يذكر نوع الاستفهام ونحو ذلك. هذا من أمتع الكتب، يعني جمع لك الأساليب وموجودة أو غير موجودة. ويحتمل أن يكون الذين ظلموا منصوبا بفعل مضمر على الذم أو خبر ابتداء مضمر، والأول أحسن. هل هذا إلا بشر مثلكم؟ طبعا ننبه على المسألة الأولى، محدث قد تأتي معنى محدث بمعنى مخلوق، ومحدث يعني وجد بعد أن لم يكن. واضح؟ نعم. هل هذا إلا بشر مثلكم؟ هذا الكلام في موضع نصب بدلا من النجوى، لأنه هو الكلام الذي تناجوا به، والبشر المذكور في الآية هو محمد صلى الله عليه وسلم. قال ربي يعلم القول، إخبار بأنه سمع ما تناجوا به على أنهم أصروه، فإن قيل هل لا قال يعلم السر مناسبة لقوله وأصر النجوى، فالجواب أن القول يشمل السر والجهر، فحصل به ذكر السر وزيادة. بل قالوا أضغاث أحلام، أي أخلاق منامات، وحكى عنهم هذه الأقوال الكثيرة ليظهر اضطراب أمرهم وبطلان أقوالهم. كما أرسل يعني القرآن، قالوا ساحر، قالوا يعني ما اتفقتم حتى على كذبكم، يعني حتى أنتم لو اتفقتم وقلتم ساحر أو قلتم شعر ممكن تقول، لكن أنتم الآن اختلفتم، فدليل على أن حتى الشبهة يعني ما اتفقتم عليها. نعم. كما أرسل الأولون، أي كما جاء الرسل المتقدمون بالآيات، فليأتنا محمد بآية، فالتشبيه في الإتيان بالمعجزات. ما آمنت قبلهم من قرية أهلكناها، لما قالوا فليأتنا بآية أخبرهم الله أن الذين من قبلهم طلبوا الآيات فلما رأوها ولم يؤمنوا هلكوا، ثم قال أفهم يؤمنون، أي إن حالهم في عدم الإيمان في الهلاك كحال من قبلهم. ويحتمل أن يكون المعنى أن كل قرية هلكت لم تؤمن، فهؤلاء كذلك، ولا يكون على هذا جوابا لقولهم فليأتنا بآية، بل يكون إخبارا مستأنفا على وجه التهديد. وأهلكناها في موضع الصفة لقرية، والمراد أهل القرية. وما أرسلنا قبلك إلا رجالا، رد على قولهم هل هذا إلا بشر مثلكم، والمعنى أن الرسل المتقدمين رجال من البشر، فكيف تنكرون أن يكون هذا الرجل رسولا؟ أهل الذكر يعني أحبار أهل الكتاب. وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام، أي ما جعلنا الرسل أجسادا غير طاعمين، ووحد الجسد لإرادة الجنس، يعني بل جعلهم بشر، يعني كما قال وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق، لا نحن نريد من جنس آخر، والله عز وجل أن يعني أرسل رسولا من جنسهم وبلسانهم وعلى ويعرفونه لعدة حكم. لو كان لا يأكل لقالوا هذا الآن عنده قوة يستطيع يأتي بعبادته، نحن ما نستطيع، لكن جعله بشر. ويعتريه ما يعتري البشر، يمرض ويصيبه الهم والحزن وإلى آخره. نعم. ولا يأكلون الطعام صفة لجسدا. وفي الآية رد على قولهم ما لهذا الرسول يأكل الطعام. ومن نشاء يعني المؤمنين، فيه ذكركم أي شرفكم، وقيل تذكيركم. انتقل المؤلف إلى تفسير آية أخرى. هذه الآيات تتحدث عن يعني سنة الله عز وجل وما فعله في القرى التي كذبت، وكم من قرية كانت ظالمة وأنشأنا من بعدها قوما آخرين، فلما أحسوا بأسنا إلى آخره. نعم. قصمنا أي أهلكنا، وأصله من قصم الظهر أي كسره، من قرية يريد أهل القرى. قال ابن عباس هي قرية باليمن يقال لها حبور، بعث الله إليهم نبيا فقتلوه، فسلط الله عليهم بخت نصر ملك بابل فأهلكهم الله بالقتل. وظاهر اللفظ أنه على العموم، لأن كم للتكثير فلا يريد قرية معينة. يركبون، انظر المفسر عندما يفسر قد يكون هذا وجه يستحسنه البعض، لكن هو ينظر إلى اللفظ كما مر معنا، ينظر إلى السياق. ولذلك قلت لكم هذا التفسير ربي ملكة، فهو يقول لك هذا، قد يقول إنسان هذا ورد عن ابن عباس نأخذه، لكن يقول لك هذا ليشكل عليه كم. الآن ماذا ستقول في هذه كم التي للتكثير؟ نعم. يركبون عبارة عن فرارهم، فيحتمل أن يكونوا ركبوا الدواب وركبوها لتسرع الجري، أو شبهوا في سرعة جريهم على أرجلهم بمن يركب الدابة. لا تركبوا أي قيل لهم ولا تركبوا، والقائل لذلك هم الملائكة، قالوه تحكما بهم أو رجال بخت نصر إن كانت القرية المعينة، قالوا ذلك لهم خداعا ليرجعوا فيقتلوهم. ما أترفتم أي نعمتم، لعلكم تسألون، تحكم بهم وتوبيخ أي ارجعوا إلى نعيمكم ومساكينكم لعلكم تسألون عما جرى عليكم. ويحتمل أن يكون تسألون بمعنى يطلب لكم الناس معروفكم، وهذا أيضا تحكم، يعني ارجعوا حتى الناس يطلبون منكم معروف، أنتم الآن تركتم كل شيء ارجعوا. كما يعني تطرد شخصا من منزله وظالم، أو تطرد شخصا اغتصب منزله ثم تقول له تفضل ادخل، يعني كأنك تقول له انظر ما سيحصل لك. نعم. ويحتمل أن قالوا يا ويلنا، الآية اعتراف وندم حين لم ينفعهم، حصيدا خامدين شبهوا في هلاكهم بالزرع المحصود، ومعنى خامدين موتى، وهو تشبيه بخمود النار. لاعبين حال منفية أي ما خلقنا السماوات والأرض لأجل اللعب، بل للاعتبار بها والاستدلال على صانعها. لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا. الله في لغة اليمن الولد، وقيل المرأة، ومن لدنا أي من الملائكة، فالمعنى على هذا لو أردنا أن نتخذ ولدا لاتخذناه من الملائكة لا من بني آدم، فهو رد على من قال المسيح ابن الله وعزير ابن الله. والظاهر أن اللهو بمعنى اللعب لاتصاله بقوله لاعبين. وقال الزمخشري المعنى على هذا لو أردنا أن نتخذ لهوا لكان ذلك في قدرتنا، ولكن ذلك لا يليق بنا لأنه مناقض للحكمة. وفي كلام القولين نظر، وفي كلا القولين نظر. ومع ذلك المؤلف لم يرجح ما هو القول الذي يريد، كأنه يقول لك في هذا نظر وفي هذا نظر. الآن ما أستطيع أن أرجح أو آتي ب يعني كل واحد له نظر. إن كنا فاعلين، يحتمل أن تكون إن شرطية وجوابها فيما قبلها أو نافية، والأول أظهر. نقذف بالحق على الباطل، الحق عام في القرآن والرسالة والشرع وكل ما هو حق، والباطل عام في أبواب ذلك. فيدمغه أي يقمأ، أي يقمعه ويبطله، يقمعه ويبطله، أي يقمعه، قمعه بمعنى يعني أنهاه. نعم. وأصله من إصابة الدماغ، فيدمغه يعني أصابه في دماغه. عندكم كتاب اسمه ألفه أظن السخاوي، اسمه الحاوي في دمغ دماغ السخاوي، واضح كان بين السخاوي والسيوطي والبقاعي، هذا تنافس بشكل عجيب، حتى يقول أحدهم رأى الآخر يعني قريب من مكان فيه ماء فدفعه، كان بينهم يعني هكذا. والعلماء يقولون كلام الرواة يطوى ولا يروى. يعني تخيل ابن ما الأعمش وأبو حنيفة في زمن واحد، جاء أبو حنيفة يزور الأعمش فيقول له يعني كيف حالك هو مريض، فقال له أبو حنيفة قبل أن يخرج لعلنا أثقلنا عليك، فقال له الأعمش أنت ثقيل وأنت في بيتك كيف أنت هنا؟ قال والله إنك لثقيل علينا وأنت في بيتك كيف أنت هنا؟ طيب كان يكره الأمان، لكن هذا كلام الرواة. فقالوا خرج أبو حنيفة مع طلابه فقال هذا الرجل ما صام قط ولا ما صام قط ولا اغتسل من جنابه قط، يقصد أنه ما صام قط، كان عنده قول أنه يجوز يأكل الإنسان بعد الفجر والصيام لا يكون إلا من طلوع الشمس، فهو يقول هذا الرجل ما صام قط. وثانية ولا يغتسل لأنه كان يرى أنه لا غسل إلا من إنزال، أما جماع بدون إنزال لا. فقال اتركوا هذا الرجل ما اغتسل قط من جنابه ولا غسل، لكن الشاهد انظر كيف قال له، قال له والله إنك ثقيل أنت في بيتك كيف أنت هنا؟ لكن هكذا يقولون قاعدة، كلام الرواة أو كلام الأقران يطوى ولا يروى. نعم تنافس علمي هذا بلا شك، قد تكون أنت مع صديقك كلاكما تتنافسان على المرتبة الأولى ويعسل ويعسل كذا، وربما بل ربما يكون يعني من قرية واحدة من مكان واحد، لكن هذا يعني شيء في النفس واضح. ومن عنده يعني الملائكة ولا يستحسرون أي لا يعلم، ليس دائما عند الجميع، بعضهم قد تكون نفسه طيبة لكن هذا في الغالب قد موجود يعني. ولا يستحسرون أي لا يعيون ولا يملون. أنتم تعرفون الشافعي رحمه الله تلميذ عند مالك محمد بن الحسن، المالكية أنتم مالكية خلق. محمد بن الحسن صح كان يخالفه، فطلب من محمد الحسن أن يناظره، قال له لا أنا لا أناظرك أنا أجلك ما أريد أناظر، فقال له لا أناظر، فناظره فأفحمه، قال الشافعي فكانت أزاريره تريد أن تتمزق من الغضب، فقال له أنا لا أريد أن أناظرك أنا أجلك، لكن طلب منه المناظرة، عند ذلك قال له نناظر ما في شيء واضح. نعم هكذا ويذكرون هكذا، وكل مذهب يعني يشيد ب يعني بأتباعه. هناك كتاب للسعدي اقرأوه اسمه مناظرات الفقهاء، عفوا المناظرات الفقهية، المناظرات الفقهية. وهناك كتاب لابن الجوزي مناظرة بين من يقول بطهارة المني ومن يقول بنجاسته، هذا كتاب في يعني مناظرة في كتاب واضح، وهذه يستفيدها الإنسان للمناقشة وكيف يتناقش العلماء سابقا، بل العلماء سابقا قلت لكم كانوا الرجل إذا حل في منطقة ناظروه ليعلموا ما عنده من علم. أنتم تعرفون قصة البخاري مع أهل بغداد واضح، وهم قصة من؟ قصة الإمام أحمد مع من؟ عندما اختبر الشيخ بعشر أحاديث، الإمام أحمد ذهب مع نسيت من مع ثلاثة، فذهبوا إلى عالم فأراد أن يمتحنه، فقال له الإمام أحمد لا تمتحنه، الرجل ثقة ثبت، فقال له نريد أن نمتحنه، فذهبوا فطرقوا الباب فخرج إليهم، فأراد أن أرادوا أن يعني أن يحدثهم، فقرأ عليه عشرة أحاديث وأدخل أحاديث، فهو كان يسمع، وصل إلى الحديث الحادي عشر فقال اضرب عليه ليس من سماعي، قرأ العشرة الأخرى وأدخل حديث قال اضرب على هذا ليس من سماعي، ثم قرأ العشرة الثالثة وأدخل حديث قال اضرب على هذا ليس من سماعي، ثم علم أنها حيلة، كان واحد بجانبه فقال نظر إلى الإمام أحمد قال أما هذا مستحيل يفعل هذا الشيء، أما هذا فيعني الساري هذا لا يمكن أن يفعل هذه الحيلة ليس بذلك حتى يفعل هذا، وما أراها إلا منك، ثم رفسه برجله رفسه برجله ثم قال له الإمام أحمد: قد قلت لك الرجل ثقة لا تمتحنه. قال: والله هذه الرفسة أحب إلي. لما؟ قال: تيقنت أن الآن شيخي ثقة. واضح؟ قال: هذه أفضل. فكانوا يمتحنون، تعرفون قصة البخاري وغير ذلك. أم اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون. أم هنا للإضراب عما قبلها والاستفهام على وجه الإنكار لما بعدها، ومن الأرض يتعلق بينشرون، والمعنى أن الآلهة التي اتخذها المشركون لا يقدرون أن ينشروا الموتى من الأرض، فليست بآلهة في الحقيقة، لأن من صفة الإله القدرة على الإحياء والإماتة. لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. هذا برهان على وحدانية الله تعالى، والضمير في قوله فيهما للسماوات والأرض، وإلا الله صفة لآلهة وإلا بمعنى غير. فاقتضى الكلام أمرين: أحدهما نفي كثرة الآلهة ووجوب أن يكون الإله واحدا، والأمر هذا يسميه كما سيأتي عند المؤلف أنه يسمى عند العلماء دليل التمانع، ويحتجون بهذه الآية. وهذا الاستدلال انتقده غير واحد من أهل العلم، ممن انتقده سيأتي ابن جرير، عفوا ابن جزي ينتقده، وممن انتقده كذلك ابن أبي العز. واضح؟ وعندنا يعني بعضهم حتى يقول عندنا التمانع في الربوبية وتمانع في الألوهية. نعم. والأمر الثاني أن يكون ذلك الواحد هو الله دون غيره، ودل على ذلك قوله إلا الله. وأما الأول فكانت الآية تدل عليه لو لم تذكر هذه الكلمة. وقال كثير من الناس في معنى الآية إنها دليل التمانع الذي أورده الأصوليون. واضح هذا أم لا؟ دليل التمانع أورده الأصوليون أو علماء العقيدة. طيب، تعرفون الأغلب يعني الطوائف تثبت العقل، عفوا تثبت العقيدة بالأدلة العقلية، بل بعضهم بالغ كالزرازي وغيره، قال الأدلة العقلية النقلية تابعة للعقل. طيب لما؟ قال لأن الذي أثبت الآن المعجزة أثبتت عن طريق النقل أو العقل، هو يقول هكذا المعجزة أثبتت عن طريق النقل أو العقل، أثبتت عن طريق العقل. لكن لو كان عن طريق النقل، الآن النبي أتى بمعجزة، لو كان عن طريق النقل خلاص نحن نصدقه، ما في داعي المعجزة. إذن فهو يقول أثبتت المعجزة عن طريق العقل. فلما ثبتت المعجزة عن طريق العقل قبلنا منه النقل، فبنيت الأدلة النقلية على العقل، إذن دليل على أن العقل هو الأصل. هكذا يقول الرازي، واضح؟ وهذا قول غير صحيح. لما؟ أنا أقول لك الآن مثال، الآن أنا أدلك على طبيب أسنان، ثم اختلفت أنا مع طبيب الأسنان في مسألة طبية تتعلق بالأسنان، يصدق قولي أم قوله؟ قوله. من الذي دل عليه؟ الأول. أنا الذي دللت عليه. إذن فليس كل من دل على شيء يقول هو المقدم، فالقول قوله حتى ولو دللت أنا عليه، لأن عنده علم. وهكذا، واضح؟ هذا يعني رد، وهناك ردود كثيرة، لكن قلت لك حتى هو يقول الرازي وصل به، حتى كان يضع الشبه، حتى شكك في اللغة، وذكر أن اللغة، قال أنتم اللغة تقولون قطعية، وصلت لها عن طريق سيبويه وعن طريق فلان وفلان، ثم سيبويه منهم من طعن فيه، والخليل منهم من طعن فيه، وكتابه منهم من طعن فيه، وهكذا مر معنا هذا في الاقتراح. واضح؟ لذلك قلت لكم بالغ في العقل، فهم يثبتون حتى تعريف العقيدة. ما هي عندهم العقيدة؟ هي إثبات يعني الأمور العقدية عن طريق العقل، هكذا يعرفونها. لكن نحن نقول لا، ثابتة عن طريق العقل والنقل، لكن العقل تابع للنقل. طيب، الخلاصة أنهم وضعوا من الأدلة دليل التمانع. ما هو خلاصة دليل التمانع؟ طبعا دليل التمانع للربوبية، يقولون هذا الشيء إما أن يكون متحرك أو ساكن، ما في خيار ثالث، إما متحرك وإما ساكن. طيب، لو افترضنا وجود إلهين، إما أن تنفذ إرادتهما معا، أحدهما يريد التحريك والآخر يريد السكون،

ثم انتقل المؤلف إلى تفسير آيات أخرى. هذه الآيات تتحدث عن آيات تدل على وحدانية الله عز وجل. ألم يرى الأنعم أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا وجعلنا في الأرض رواسي وجعلنا السماء سقفا. نعم. كانتا رتقا ففتقناهما. الرتق مصدر وصف به ومعناه الملتصق بعضه ببعض الذي لا صدع فيه ولا فتح، والفتق الفتح. فقيل كانت السماء ملصقة بالأرض ففتقهما الله بالهواء، يعني كان بعضهما إلى بعض ففتقت بالهواء، هذا قول. وقيل كانت السماوات ملصقة بعضها ببعض والأرض كذلك ففتقهما الله سبع سبعا، هذا قول. والرؤيا في قوله على القول الأول والثاني، الرؤيا هنا رؤيا قلب، قال والرؤيا في قوله أولم يروا على هذا رؤيا قلب، هذا قول. قول الثالث، وقيل فتق السماء بالمطر يفتق الأرض بالنبات، والرؤيا على هذا رؤية عين. نعم، ورجح بعض العلماء هذا القول بقوله سبحانه وتعالى والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع. نعم. وجعلنا من الماء كل شيء حي، أي خلقنا من الماء كل حيوان، ويعني بالماء المني. وقيل الماء الذي يشرب لأنه سبب لحياة الحيوان ويدخل في ذلك النباتات باستعارة. رواسي يعني الجبال، أن تمد تقدير كراهة أن تمد. فجاجا يعني طرق الكبار، وإعرابه عند الزمخشري حال من السبل لأنه صفة تقدمت على النكرة. صفة النكرة إذا تقدمت تعرب حال. لعلهم يهتدون يعني في طريقهم وتصرفاتهم. سقفا محفوظا أي حفظ من السقوط ومن الشياطين. عن آياتها معرضون يعني الكواكب والأمطار والرعد والبرق وغير ذلك. كل في فلك يسبحون، التنوين في كل عوض عن الإضافة، أي كلهم في فلك يسبحون يعني الشمس والقمر دون الليل والنهار، إذ لا يوصف الليل والنهار بالسبح في الفلك فالجملة. فالجملة في موضع حال من الشمس والقمر، يعني الشمس والقمر في فلك يسبحون أو مستأنفة. نعم. فإن قيل لفظ كل ويسبحون جمع، فكيف يعني الشمس والقمر وهما اثنان؟ فالجواب أنه أراد جنس مطالعهما، يعني كل يوم. إذن الشمس والقمر كل يوم لها مطلع، إذن فباعتبار عدد الأيام فجمعت، واضح؟ فالجواب أنه أراد جنس مطالعهما كل يوم وليلة وهي كثيرة، فقاله الزمخشري. هذا قول. وقال الغزنوي أراد الشمس والقمر وسائر الكواكب السيارة، وعبر عنها بضمير الجماعة العقلاء في قوله يسبحون. الأصل هذا جمع يعني جمعهم بضمير العقلاء، وهذا يقال للعاقل، قال لأنه وصفهم بفعل العقلاء وهو التسبيح. نعم السبح، عفوا السبح. فإن قيل كيف قال في فلك وهي أفلاك كثيرة؟ فالجواب أنه أراد كل واحد يسبح في فلكه، وذلك كقولك كساهم الأمير حلة، أي يعني تقول كساهم الأمير حلة أي كسا كل واحد منهم حلة. ومعنى الفلك جسم مستدير، الفلك يعني هو الشيء المستدير. نعم. وقال بعض المفسرين إنه من موج، وذلك بعيد، يعني إنه من موج كموج البحر. البحر هكذا الظاهر والله أعلم. والحق أنه لا تعلم صفته وكيفيته. بعضهم يعني يذكر علماء الفلك ونحو ذلك، نحن يعني ندور، واضح، عندنا مجرة درب التبانة ومجرات أخرى. نعم. ومعنى يسبحون أي يجرون أو يدورون، وهو مستعار من السبح بمعنى العوم في الماء. العوم أوص. نعم. وقوله كل في فلك من المقلوب الذي يقرأ من الطرفين، مر معنا هذا صح؟ من المقلوب الذي يقرأ من الطرفين مر. كيف في كل في فلك؟ نعم يقرأ هكذا كل في فلك، كل في فلك، يعني لو قرأتها من هذه الجهة كل في فلك، ولو قرأت من هذه الجهة كل في فلك. واضح حمد. واضح. الآن اقرأ كل في فلك. طيب اقرأ من هذه الجهة كل في فلك، واضح؟ يعني يقرأ هكذا. هذا يسميه بعض علماء البلاغة القلب، واضح؟ وما جعلنا لبشر من قبلك القلب، يعني باب قرأه من الجهة هذه، واضح؟ كيف؟ هذا على قول أنه يرى أن بينهما ثم فتقناهما، لكن قلنا أرجع الأقوال أنه كانت يعني لا تنبت، ففتقها الله عز وجل بالنبات والأرض فتقها بالمطر، واضح؟ ثم العلماء هنا يتحدثون عن مسألتين طويلة، وهي نظرية الكون. يعني ما نظرية أصل الكون؟ من أين جاء الكون؟ أشهر النظرية الآن موجودة نظرية الانفجار، ليس نظرية الانفجار يعني كيف توسع، واضح؟ ونظرية السديم، يقولون نظرية السديم يعنيها قالت ثم استوى إلى السماء وهي دخان، واضح؟ فقال لها وللأرض، نعم يذكرون هكذا. يعني هذا الكون من أين تلاحظون؟ يعني إذا بحثتم ستجدون نظرية السديم، نظرية الانفجار الكوني، نعم. وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد، سببها أن الكفار طعنوا على النبي صلى الله عليه وسلم بأنه بشر يموت، وقيل إنهم تمنوا موته ليشمتوا به، وهذا أنسب لما بعده. أفإن مت فهم الخالدون، نعم هذا الظاهر أنهم تمنوا موته، طيب وإن مات فالحق لا يموت بموت الأشخاص، نعم. أفإن مت فهم الخالدون، موضع دخول الهمزة فهم الخالدون، وقدمت لأن الاستفهام له صدر الكلام، يعني أصلها فإن مت أفهم خالدون، لكن قدمت الهمزة أفإن مت، واضح؟ لأن الهمزة لها صدر الكلام، نعم. كل نفس ذائقة الموت، أي كل نفس مخلوقة لا بد لها أن تذوق الموت، والذوق هنا استعارة. هذا العلماء يعني يذكرون إعجاز الموت، هذا كيف سيصفه إنسان إلا من عاينه؟ طيب ومن عاينه كيف سيشرح لنا؟ لا يمكن، فلا يمكن أن أصف لك، كما لو أعطيتني طعام ما أعرفه أول مرة، يعني أعطي لي طعام ولك أنا أكلت منه، لو قلت لك لذيذ لذيذ هذا لكل طعام، إذا ما أستطيع أن أصف لك ذلك، ما أستطيع إلا أن أقول لك ذوق تعرف. نفس الكلام الموت كيف سنصفه؟ كيف سيصفه أصلا من وصل إلى هذه الحالة؟ ما يمكن أن يصف. فسمى الله عز وجل ذوقا، لأن بالذوق تعرف المقدار، حتى الآن عندما تذوق الطعام تعرف، بل تستطيع تقول هو أفضل من كذا وأقل من كذا، وفيه نسبة السكر قليل أو الملح أو كذا، عن طريق الذوق. فسمى القرآن هذا ذوق، لأن الأشياء الوجدانية ما يمكن أن يعني تصل إلى حقائقها إلا إذا مررت بها. نعم. ونبلوكم بالشر والخير، أي نختبركم بالفقر والغنى والمرض والصحة وغير ذلك من أحوال الدنيا، ليظهر الصبر على الشرك على الشر، ليظهر الصبر على الشر والصبر على الخير أو خلاف ذلك. يعني هناك من يصبر على شر، هناك من بل هناك من يقول أن يصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد، يعني يصبر على عبادة الصنم. نعم. والشكر على الخير أو خلاف ذلك، فتنة مصدر من معنا ونبلوكم، أهذا الذي يذكر آلهتكم أي يذكرهم بالذم، دلت على ذلك قرينة الحال، فإن الذكر قد يكون بذم أو مدح. يعني هنا هذا الذي يذكر آلهتكم، الذكر قد يكون بالمدح والذم، طيب ما السياق؟ السياق يقول هنا ذم، وفيه دليل على أن القرآن قد يحدث ما يدل عليه السياق. نعم. والجملة تفسير للهزل. نعم، هو نحن قلنا هذا الذي يذكر آلهتكم، طيب يذكرها بهزل بذم، ما هو؟ وهم بذكر الرحمن. نعم. قال والجملة تفسير للهزل، أي يقولون أهذا الذي، وهم بذكر الرحمن هم كافرون. الجملة في موضع الحال أي كيف ينكرون ذمك لآلهتهم وهم يكفرون بالرحمن فهم أحق بالملامة. وقيل معنا بذكر الرحمن تسميته بهذا الاسم لأنهم أنكروها والأول أغرق في ضلالهم. خلق الإنسان من عجل أي خلق شديد الاستعجال. وجاءت هذه العبارة للمبالغة كقولك خلق حاتم من جود. نعم خلق حاتم أجود العرب من جود، فمبالغة لشدة جوده كأنه خلق من الجود. والإنسان هنا جنس. وسبب الآية أن الكفار استعجلوا الآيات التي اقترحوها والعذاب الذي طلبوه، فذكر الله هذا توبئة لقوله فلا تستعجلون. وقيل المراد هنا آدم لأنه لما وصل الروح إلى صدره أراد أن يقوم وهذا ضعيف. وقيل من عجل أي من طين وهذا أضعف. سأريكم آياتي وعيد وجواب على ما طلبوه من التعجيل. ويقولون الآية تفسير لاستعجالهم الوعد القيامة أو نزول العذاب بهم. لو يعلموا جواب لو محذوف حين مفعول به لي يعلموا، أي لو يعلمون الوقت الذي يحيط بهم العذاب لآمنوا وما استعجلوا. بل تأتيهم الضمير الفاعل للنار. وقيل للساعة فتبهتهم أي تفجؤهم مفاجأة. ولا هم ينظرون أي لا يؤخرون عن العذاب. ولقد استهزئ الآية تسلية بالتأسي. فحاق أي أحاض. ثم انتقل المؤلف إلى تفسير آيات أخرى كذلك تتحدث عن نفس السياق. قل من يكلأكم تتحدث عن آيات من يكلأكم أي من يحفظكم من أمر الله. ومن استفهامية والمعنى تهديد وإقامة حجة لأنهم لو أجابوا على هذا السؤال لاعترفوا أنهم ليس لهم مانع ولا حافظ. ثم جاء قوله بل هم عن ذكر ربهم معرضون، بمعنى أنهم إذا سئلوا ذلك السؤال لم يجيبوا عنه لأنه تقوم عليهم الحجة إن أجابوا، ولكنهم يعرضوا عن ذكر الله أي عن الجواب الذي فيه ذكر الله. وقال الزمخشري معنى الإبراب هنا أنهم معرضون عن ذكره فضلا عن أن يخافوا بأسه. أم لهم آلهة تمنعهم من دوننا أي تمنعهم من العذاب. وأم هنا للاستفهام والمعنى للإنكار والنفي، وذلك أنه لما سألهم عمن يكلأهم أخبر بعد ذلك أن آلهتهم لا تمنعهم ولا تحفظهم، ثم احتج عن ذلك بقوله لا يستطيعون نصر أنفسهم فإن من لا ينصر نفسه أولى ألا ينصر غيره. ولا هم منا يسحبون الضمير للكفار أي لا يسحبون منا بنصر ولا حافظ. بل متعنا هؤلاء بنصر ولا حفظ بل متعنا هؤلاء وآباءهم أي متعناهم بالنعم والعافية في الدنيا فبغوا بذلك ونسوا عقاب الله. والإضراب ببل عن معنى الكلام المتقدم أي لم يحملهم على الكفر والاستهزاء نصر ولا حافظ ولا حفظ، بل حملهم على ما أدري لو أن بحث يبحث هذا بل في القرآن الكريم هل بحثت أم لا. بل في القرآن الكريم إعرابا دلالة ثم السياق التي يكون فيها. تعرفون عندكم بل للإضراب الإبطالي والإضراب الانتقالي، فهو يدرس هذه البلاغات ولم يكن حتى بحث بكالوريوس إذا كانت بل هذه أشياء معينة واضح يعني قليلة كم عددها. نعم أولا يذكر العدد، أولا يذكر هذا ما نوعه اسم أم فعل أم حرف، ثم بل هذه ما معانيها في اللغة العربية، ثم الإعراب، ثم نقف عليها أو نقف على ما بعدها، وهكذا يتحدث عليها من كل يتحدث عنها من كل جانب. ولو أن بعض الجامعات يعني قررت مثل هذه البحوث كانت البحوث هذه كثيرة، لكن قال يبحث عن كذا يبحث عن يدري كذا يبحث عن عجيب، هذا ضياع لجهود الطلاب وضياع لأموال وضياع. وإلا لو هكذا يعني لو أعطينا كل طالب من علوم القرآن كلمة لخرجنا بنتيجة كبيرة. لكن والإضراب ببل أم معنى الكلام المتقدم أي لم يحملهم على الكفر والاستهزاء نصر ولا حفظ، بل حملهم على ذلك أن متعناهم وآباءهم ننقصها من أطرافها هذا مر معنا في الرعد، قيل بموت العلماء وقيل بفتحها على أيدي المسلمين وقيل غير ذلك. ولا يسمع الصم الدعاء إشارة إلى الكفار، والصمم استعارة في إفراد إعراضهم، نفحة أي خبرة وفيها تقليل العذاب، يعني نفحة فقط خطرة. نعم. والمعنى أنهم لو أرادوا أقل شيء من عذاب الله لأذعنوا واعترفوا بذنوبهم. ونضع الموازين القسطة أي العدل، وإنما أفرد القسطة وهو صفة للجمع لأنه مصدر وصف به كعدل ورضا أو على تقدير ذوات القسطة. ومذهب أهل السنة أن الميزان يوم القيامة حقيقة له كفتان ولسان وعمود توزن فيه الأعمال. ومذهب أهل السنة أن الميزان يوم القيامة حقيقة، يعني ليس معنويا كما يقوله المعتزلة. المعتزلة يقولون عبارة عن العدل. يوم القيامة حقيقة له كفتان، ما معنى كفتان؟ كفة وكفة. طيب ولسان؟ أحسنت، واضح ليس اللسان المقصود، اللسان هذا اللسان هي عبارة عن الشوكة، واضح، التي ترجع، واضح. الآن عندنا الميزان كفة وهنا كفة، وهذه الشوكة، يعني إذا مالت هذه الكفة كانت أكثر، واضح. طيب وعمود، طيب ليس الميزان هذا ثبت بالكتاب والسنة، وما الذي يوزن؟ حصل فيه الخلاف، يوزن العامل أو العمل أو صحائف الأعمال، فيه ثلاثة أقوال، واضح، ولكل قول دليل. طيب له كفتان، كفتان هذا بعضهم حكى الإجماع، لسان، هل هناك دليل على أن له لسان؟ لم يرد في حديث صحيح، لكن أكثر العلماء يذكرون ذلك، ذكره اللالكائي، ذكره ابن جزي، ذكره ابن قدامة في لمعة الاعتقاد، واضح، ذكره غير واحد من أهل العلم. لكن الذي أنكره العلماء بعضهم يقول له كفتان كالسماء، واضح، هكذا بعضهم يقول. وعمود، نعم، وكذلك العمود، هل ثبت العمود؟ يا شيخ هذا اللسان جاء به لتمام العدل، يعني لا، هذا يعني هو عبارة عن، يعني هو لبيان العدل، يعني ميزان كميزان هذا، مع أنه قلنا لم يرد بدليل صحيح، لم يرد بحديث مرفوع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له لسان، وإنما هي آثار عن بعض السلف، آثار عن بعض السلف. والخيف ابن حجر له كتاب اسمه لسان الميزان، واضح، لسان الميزان هذا هو. حول الرجال، نعم، نقدر الرجال، نعم. والخفة والثقل متعلقة بأجسام، إما صحف الأعمال أو ما شاء الله، يعني ما الذي يوزن فيه خلاف. قيل يوزن العامل كما قال النبي عليه الصلاة والسلام عن مسعود، أثقل عند الله، نعم، لهما عند الله أثقل من جبل أحد، يؤتى بالرجل الصميد كذا لا يزيد عند الله جناح بعوضة. وقيل الأعمال حديث صحائف، وقيل الأعمال النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن حتى النخامة أو إماطة الأذى من المسجد. نعم. وقالت المعتزلة إن الميزان عبارة عن العدل في الجزاء ليوم القيامة. قال ابن عربية تقدير لحساب يوم القيامة. هذا كلامهم مبني على قاعدة، وهي أن فاعل المعصية أصلا في النار، ما في داعي للموازين. نعم. قال ابن عربية تقدير لحساب يوم القيامة أو لحكمه، فهو على حذف مضاف. وقال الزمخشري هو كقولك كتبت الكتاب لست خلونا من الشهر، يعني لست مضت من الشهر. مثقال حبة أي وزنها، والرفع على أن كان تامة، والنصب على أن ناقصة واسمها مضمر. والفرقان هنا التوراة، وقيل التفرقة بين الحق والباطل بالنصر وإقامة الحجة، وهذا ذكر يعني القرآن. انتقل المؤلف إلى تفسير آيات أخرى بدأت بقصة إبراهيم، نأخذها إن شاء الله تعالى في اللقاء القادم حتى نختم السورة في اللقاء القادم إن شاء الله. وهو قال ونضع الموازين اليوم، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة. طيب قال الآن نضع الموازين ليوم القيامة أو للحساب؟ ابن عطية يقول لحسابي، واضح، لحساب يوم القيامة. الزمخشري هو كقولك كتبت الكتاب، أنت كتبت الكتاب الآن، أنت كتبت الكتاب مثلا لي، تقول كتبت الكتاب لفهد، لكن تقول كتبت الكتاب لستين خلوي، تقديره يعني هذا الكتاب كتبته وانتهيت منه أو لوقت كذا. واضح؟ وهنا ونضع الموازين لقصة يوم القيامة، أي لوقت ذلك اليوم. واضح؟ سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.